الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متصلا بباب الاستدلال، أي إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ذكر في هذا الموضع دليلا من هذه الأدلة، وهو ما يسمى بالاستحسان. وذكر في هذه الأبيات أن هناك خلافا بين العلماء في تعريف الاستحسان والمقصود به، فذكر أربعة أقوال في تعريف الاستحسان، صدر بأحدها وضعف تعريف الرابع. التعريف الأول للاستحسان هو ما أشار إليه بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. التعريف الأول للاستحسان هو الأخذ بالراجح من القولين، هو الأخذ بالراجح من القولين فأكثر. يعني إذا تعارض في مسألة دليلان أو أكثر، فالأخذ بأرجحها وأقواها هو استحسان. مثل الأخذ بالدليل الخاص المعارض للدليل العام، أو الأخذ بالدليل المقيد المعارض للدليل المطلق، فهذا أخذ بالأقوى، لأن الخاص أقوى من العام والمقيد أقوى من المطلق. والاستحسان بهذا المعنى محل اتفاق وإجماع بين العلماء وليس فيه خلاف، والواجب على العالم المجتهد أن يأخذ بأقوى الأدلة وأرجح الأقوال في المسائل. التعريف الثاني أشار إليه بقوله: أو هو تخصيص بعرف ما يعم. يعني أن الاستحسان قال بعض الأصوليين هو تخصيص العموم بالعرف، هو تخصيص العموم بالعرف، بمعنى أن الدليل العام يقتضي حكما، ولكن يأتي العرف ليخصص هذا الدليل العام بصورة من الصور. فالأدلة العامة تقتضي مثلا في الإجارة ضرورة العلم بالعمل المستأجر وكل ما يتعلق به، فلا يجوز أن تكون هناك جهالة في شيء من الإجارة. ولكن خص العلماء أو بعض العلماء هذا العموم بالعرف في مسألة أجرة الحمام، الحمام يعني الحمام الساخن، حمام البخار. هناك حمامات عامة تؤجر للناس، يدخلها الناس من أجل أن يغتسلوا بالماء الحار، فخصص بعض العلماء هذا العموم بالاستحسان، بمعنى أنه لم يشترط في دخول الحمام معرفة مقدار الماء الذي سيستعمله الإنسان، أو مقدار الزمن الذي سيمكثه في هذا الحمام، فخصصوا عموم الحكم بهذه الصورة الخاصة لمصلحة، وهي دفع المشقة، لأن اشتراط تحديد هذه الأمور فيه مشقة على الناس، نحدد مقدار الماء الذي سيستعمله في الغسل في الحمام ومقدار الوقت الذي سيبقى فيه، فخصصوا هذا العموم بالعرف. والاستحسان بهذا المعنى هو محل خلاف يرجع إلى مسألة تخصيص العموم بالعرف، هل العرف يخصص العام أو لا يخصصه، وقد سبق الكلام فيه سابقا. التعريف الثالث أشار إليه بقوله: ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم. يعني أن بعض الأصوليين عرف الاستحسان بأنه الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابلة دليل كلي، بمعنى أن الدليل الكلي يقتضي شيئا معينا، فيأتي المجتهد ليخصص من هذا الدليل الكلي صورة معينة بناء على المصلحة، التي تقتضي هذا التخصيص، ويدخل في هذا كل الرخص الشرعية، كل الرخص التي جاءت في الشرع داخلة في هذا. فإن الأدلة العامة تقتضي شيئا معينا، ولكن جاءت الرخصة باستثناء بعض الأحكام من هذا العموم. فالصلوات مثلا الأصل أن تؤدى في أوقاتها، لكن رخص الشرع بالجمع بين الصلاتين في حق المسافر، فهذا أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. والأخذ بالاستحسان بهذا المعنى هو أيضا محل اتفاق، وهو راجع إلى دليل الأخذ بالمصلحة، راجع إلى دليل الأخذ بهذه المصلحة. فإذا من خلال هذه التفسيرات الثلاثة يتضح لنا أن الاستحسان هو نوع من الاستدلال، يعني نوع من الأخذ بما يقتضيه الدليل. في الصورة الأولى أخذ بأقوى الدليلين، عنده مستند. في الصورة الثانية أخذ بالعرف، والعرف معتبر شرعا ما لم يخالف الشرع. وفي الصورة الثالثة أيضا أخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي بناء على دليل. والاستحسان بهذه المعاني الثلاثة هو قول في الشريعة مستند على دليل، وهذا ليس محل خلاف بين أهل العلم. فالاستحسان بهذا المعنى هو محل اتفاق بين العلماء، بمعنى أنه استدلال لمسألة بدليل، بغض النظر هل الدليل هذا يصح الأخذ به أو لا يصح، العرف هل يعمل به في تخصيص العموم أو لا، بغض النظر عن هذا، لكن هو لا يخرج عن كونه قولا في الشريعة مستندا على دليل. فالاستحسان بهذا المعنى لا ينكره الإمام الشافعي الذي اشتهر عنه إنكار الاستحسان، وقال من استحسن فقد شرع أو فقد شرع، والاستحسان تلذذ وأخذ بالهوى. وإنما هو كما قال مالك تسعة أعشار العلم، وتسعة أعشار العلم لا يخرج عن هذه المعاني، الأخذ بأقوى الدليلين أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي أو تخصيص العموم بمخصص. فأكثر الشريعة راجع إلى هذه الأمور. أما المعنى الرابع أشار إليه بقوله ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، يعني هذا التفسير الرابع للاستحسان، وهو كما أشار إليه المؤلف رحمه الله هو الأخذ بدليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، لا يستطيع التعبير عنه، معنى أن يميل المجتهد إلى قول من الأقوال ورأي من الآراء بناء على شيء لا يستطيع التعبير عنه، لا يستطيع أن يعبر عنه. فهذا رده متضح، يعني تفسير الاستحسان بهذا المعنى رده واضح عند العلماء، لأن هذا الذي لا يستطيع المجتهد أن يعبر عنه هذا لا ندري هل هو يعني هل هو دليل أو هو خاطر شيطاني أو وهم من الأوهام، لا نستطيع أن نميزه حتى يظهر ويعبر عنه، أما ما في النفوس لا نستطيع أن نعرف حقيقته وماهيته. والرجل لا يكون مجتهدا إذا كان لا يستطيع أن يعبر عن ما في نفسه، أما ينقدح في نفسه من المعاني. فرد تفسير الاستحسان بهذا المعنى هي أمر متضح عند العلماء. وهكذا أيضا تفسير الاستحسان بأنه القول بلا دليل، وإنما لمجرد الميل النفسي التلذذ، فهذا أيضا لا يختلف العلماء في إنكاره، أنه لا يجوز العمل في الشريعة والقول فيها بشيء إلا بدليل. ومن هنا قال ابن الحاجب وغيرهم لا يتحقق استحسان مختلف فيه، يعني جئنا وحققنا المقصود بالاستحسان عند من أراده ف فإننا ننتهي إلى أن من الاستحسان ما هو متفق على القول به، ومنه ما هو متفق على رده كالاستحسان بالمعنى الأخير. لكن بقي في تخصيص العموم بالعرف والخلاف في العرف، هل يخصص العام أو لا يخصصه، مسألة خلافية مضى الكلام فيها. ثم قال رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. انتقل إلى دليل آخر مختلف فيه وهو مذهب الصحابة. إذا نقل عن بعض الصحابة قول في المسألة فهل يكون هذا دليلا مثل النص من الكتاب والسنة يلزم المجتهد الأخذ به أو لا يأخذ هذا الطابع ويجوز للمجتهد أن يخرج عنه إلى أدلة أخرى؟ هذه مسألة مذهب الصحابة. فقال رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، يعني اتفق من خلا من العلماء أي من مضى من العلماء على أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، ليس حجة على صحابي آخر، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون فيما بينه، وحتى الأفاضل منهم كأبي بكر وعمر كانوا يفتون في بعض المسائل فيأتي من دونهم فيخالفهم في هذه المسائل، وما كان هؤلاء الفضلاء كأبي بكر وعمر يلزمون الصحابة الآخرين بالأخذ باجتهاداتهم، ولا كان الآخرون يقولون بأن هؤلاء يلزم العمل بقوله. فحكى الناظم الاتفاق على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، لكن محل الخلاف والبحث هل هو حجة على من بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم أو ليس بحجة. هذا ما أشار إليه بقوله في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. في غيره يعني في غير الصحابي أو في غير هذا الموضع الذي أشار إليه سابقا، اختلف العلماء في مذهب الصحابي هل يكون حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة أو لا يكون حجة. فجمهور العلماء قالوا بأنه حجة، ذلك لما ورد في فضلهم ومكانتهم في نصوص الكتاب والسنة، وهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بكتاب الله وأعلم بلغة العرب وأعلم بمقاصد الشريعة. والرأي الآخر أنه ليس بحجة، وهذا مذهب الشافعي في الجديد، مذهب ابن حزم وأحمد في رواية، وهم يرون أن مذهب الصحابة ليس بحجة على من بعدهم لعدم عصمتهم، أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، العصمة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، وما دام أنه يمكن أن يخطئ فلا يكون قوله دليلا وحجة. والقول الثالث التفصيل الذي أشار إليه في البيت، وهو الفرق بين مذهبه الذي انتشر لدى الصحابة الآخرين ولم يكن له مخالف، وبين القول الذي لم ينتشر لدى الصحابة الآخر. فقالوا إذا انتشر هذا القول لدى الصحابة الآخرين ولم ينقل خلاف في ذلك فإنه يكون حجة، وأما إذا لم ينتشر هذا القول ولم تدل القرائن على هذا الانتشار فليس بحجة. والواقع أنه إذا انتشر هذا القول لدى الصحابة الآخرين بحسب الأمارات والقرائن ولم ينقل مخالف فهذا إجماع سكوتي، فهذا إجماع سكوتي يحتج به من يحتج بالإجماع السكوتي. وبعض العلماء لا يجعل هذا محل للخلاف، إنما محل الخلاف فيما لو لم ينتشر، يعني ما في المسألة إلا قول لصحابي في مسألة دون أن تدل القرائن والأمارات على ظهوره وانتشاره لدى الصحابة الآخر. هذا هو محل البحث على الخلاف الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. يقصد بهذا البيت أن العامي يجوز له أن يعمل بمذهب الصحابي رضي الله عنه المنقول متى تحقق من صحته وصحة نسبته إلى هذا الصحابي الكريم. إذا ثبت بالسند وعرفنا مدلول هذا اللفظ وأن الصحابي المعين يرى الرأي الفلاني فيجوز للعامي أن يأخذ به إذا تثبت من هذا الأمر أن الصحابي هو أحد العلماء المجتهدين. وكما يجوز للعامي أن يأخذ برأي المجتهد من علماء الأمة فكذلك الصحابة رضي الله عنه بل هم أولى بالاقتداء وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتحقق من هذا فلا يجوز العمل به. وهكذا غيره من العلماء لا يختص هذا بالصحابة، حتى التابعي إذا العامي لم يتثبت من صحة النقل عنه أو لم يتثبت من مراده فليس له أن يعمل بهذا. هذا معنى قوله ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. والتابعي في الرأي لا يقلد له من أهل الاجتهاد أحد. الكلام الذي سبقه في الصحابة رضي الله عنهم، أما التابعون رضي الله عنهم فالمجتهدون منهم لا يجوز لمجتهد آخر أن يقلده، لا يجوز لمجتهد آخر أن يقلدهم. فلا يجوز لمالك مثلا وهو مجتهد أن يقلد سعيد بن المسيب وهو مجتهد، ولا يجوز للإمام أحمد رحمه الله وهو إمام مجتهد أن يقلد بعض التابعين كابن شهاب الزهري مثلا أو علقمة أو غيرهم. لماذا؟ لأن المجتهد مأمور بالحكم بالصواب والحق، ولا يستطيع الجزم بأن هذا صواب وحق بمجرد التقليد. لا يميز بين الحق وغيره إلا بالاجتهاد والنظر في الأدلة. فالعامي إذن يجوز أن يقلد المجتهدين سواء كانوا من الصحابة أم من غيرهم، لكن بالنسبة للمجتهد ليس له أن يقلد مجتهدا آخر. وهذا إذا كان بعد الاجتهاد والترجيح فلا يجوز باتفاق العلماء. يعني إذا اجتهد المجتهد في العصر الخامس مثلا فلا يجوز له أن يترك اجتهاده المخالف لاجتهاد التابعي ويأخذ اجتهاد التابعي، وهذا محل اتفاق. لكن محل البحث هو فيما يعني قبل الاجتهاد والنظر والترجيح، مسألة من المسائل لم يجتهد فيها المجتهد ولم ينظر في أدلتها لكن نقل فيها قول مجتهد من التابعين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يقلد ولا يجوز؟ هذا محل البحث. جمهور العلماء كما ذكر الناظم لا يجوز له أن يقلد لأنه قادر على الاجتهاد، ولا يميز بين الحق والصواب إلا بالاجتهاد، فيجب عليه الاجتهاد ويحرم عليه التقليد إلا في حالات الضرورة. حالات الضرورة مثل ضيق الوقت، ما عنده وقت للنظر في المسألة وأدلتها والبحث فيها، والمسألة غير قابلة للتأخير، يعني هو في موقف ما أن يقول يجوز أو لا يجوز. في حالات الضرورة لا حرج أن يقلد المجتهد لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. لكن في غير حالة الضرورة فالأصل كما قال الجمهور وجوب الاجتهاد عن المجتهد وتحريم التقليد عليه. من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر. يقصد بهذا أن غير المجتهد والمراد العامي المحض الذي لا يميز بين صحيح الأدلة وسقيمها ولا يعرف دلالات الألفاظ ولا يعرف العموم والخصوص والمطلق المقيد، هذا لا يجوز له أن يستبد بالرأي ويزاول وظيفة المجتهدين ويبدأ يستدل بنصوص الكتاب والسنة ويطبقها على الواقع، وإنما الواجب عليه أن يعمل بهذه النصوص ولكن من خلال الرجوع إلى أهل العلم، يرجع إلى العلماء ليعرف دلالة هذا النص، هل هو عام أو خاص، هل هو مطلق أو مقيد، له شروط أو ليست له شروط. فالعام المحط وظيفته سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العامي غير المحض، العام الذي لم يصل درجة الاجتهاد لكن يعرف دلالات الألفاظ ويعرف الرجوع إلى كلام العلماء التصحيح والتضعيف، فهذا لا حرج عليه أن يعمل، بل هذا هو الأصل، أن يأخذ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام يدرك ويميز ويفرق بين الصحيح وغيره ويعرف العام الخاص المطلق المقيد، يعرف لغة العرب ودلالاتها، لا حرج أن يأخذ بما دل عليه. فقوله من لم يكن مجتهدا يقصد به العامي المحض، فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل. والتوسط في هذا الباب هو الذي عليه جمهور أهل العلم، بمعنى أنهم لم يوجبوا التقليد مطلقا ولم يوجبوا الاجتهاد على كل أحد، فالاجتهاد واجب في حق المجتهدين قادرين على النظر والاستدلال، والتقليد واجب على العامة الذين لا يميزون ولا يعرفون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد ليس مفتوحا بابه لكل أحد، تحول المسألة إلى فوضى كما نلاحظ في هذه الأزمنة الأخيرة، وكل شخص جعل نفسه صلاحية الاجتهاد قبل أن تتوفر فيه آلات الاجتهاد وشروطه، وليس أيضا هو محرم وأغلق بابه ونحتكر فضل الله تعالى على الناس ونقول الأمة ليس فيها علماء ولا مجتهدون وكلهم جهل وعوام ونوجب عليهم التقليد. واقع أن هناك من أهل العلم من يقدر على الاجتهاد والنظر وأتاه الله من علمه وفضله، ومن الناس عوام أيضا كالهوان لا يميزون بين يعني النصوص ودلالاته. فالإنسان إذا كان عاميا يرجع إلى أهل العلم ويقلدهم، وإن كان اجتهدا سواء اجتهادا مطلقا أم اجتهادا مقيدا اجتهادا جزئيا فيأخذ بما أداه له اجتهاده في المسائل بعد أن تتوفر فيه آلات الاجتهاد. هذا هو التوسط الذي سار عليه أهل العلم بين أناس أوجبوا الاجتهاد على كل أحد كالظاهرية وبعض المتأخرين، وبين أناس أوجبوا التقليد على كل أحد. فهناك فرق بين العام والمجتهد، وطالب العلم في البداية في زمن التعلم ينبغي له أن يرجع إلى أهل العلم وأن يتفقه على مذهب من هذه المذاهب التي دونت وحررت وسهل التفقه فيها من خلال جمع المسائل ونظائرها ودراستها وبيان أحكامها، فيتفقه على شيء من هذه المذاهب دون أن يتعصب لها، ثم يترقى في العلم حتى إذا وصل إلى مرحلة الاجتهاد وتوفرت فيه آلة الاجتهاد ينبغي له أن يقلد ويأخذ بهذه الآراء بغض النظر عن أدلتها أو يتعصب لمذاهبه. ثم يقول رحمه الله: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب ورداء. هذا شروع من الناظم في الحديث عن دليل آخر في باب الاستدلال وهو يسمى بسد الذرائع، ذكر معها فتح الذرائع وهو المعنى المقابل لسد الذرائع. سد الذرائع المنع من وسائل الممنوع، وفتح الذرائع هو طلب وسائل المطلوب. فذكر أن الذرائع سدا ومنعا وفتحا تأخذ حكم المقاصد التي تؤدي إليه. فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة، وإذا كانت وسيلة تؤدي إلى مكروه فهي مكروه، وإذا كانت تؤدي إلى واجب فهي واجبة، وإذا كانت تؤدي إلى مندوب فهي مندوبة، وإذا كانت تؤدي إلى مباح فهي مباح. فالوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول العلماء، يعني حكم الوسائل مثل حكم المقاصد التي تؤدي إليها. هذا ما أشار إليه بقوله سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم وبالكراهة وندب ورادها. والدليل هذا هو الاستقراء للشريعة، استقراء أحكام الشريعة ونصوصها يدل على أن الشريعة مبنية على هذا الأصل وهو سد الذرائع وفتحها بحسب هذا التفصيل الذي أشار إليه. وألغي يكن الفساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارى، تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دواء للعنب في كل مشرق وكل مغربي. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن سد الذرائع ليس مطلوبا دائما، وإنما يتنوع إلى أنواع ثلاث. النوع الأول هو الذي يطلب فيه سد الذريعة باتفاق العلماء، بل ورد فيها النص كالنهي عن سب الأصنام مثلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكالنهي عن الحفر في طريق المسلمين، يحفر الإنسان حفرا في طريق المسلمين أو يضع السموم في أطعمتهم وأشربتهم، فهذا كله من الممنوع شرعا. سد الذريعة فيها واجب، فإن مجرد الحفر في الطريق هذا مباح، الحفر من حيث هو حفر هذا مباح في الأصل، لكن كونه يحفر في طريق المسلمين فهذا إضرار به، فهذا ممنوع باتفاق العلماء. هناك نوع آخر هو الذي أشار إليه في هذه الأبيات، وهو الذرائع التي لا تسد بإجماع العلماء، الذرائع التي لا تسد باتفاق العلماء، وهي نوعان كما أشار في هذه الأبيات. النوع الأول ما كانت المفسدة فيه أرجح، ما كانت المفسدة فيه أرجح، ما كانت المفسدة فيه أبعد ليس أرجح، ما كانت المفسدة فيه أبعد، يعني المفسدة بعيدة لا يتوقع حصولها غالبا، فهذا النوع لا تسد الذريعة فيه لأن المفسدة بعيدة. والصورة الثانية أن تكون المصلحة فيها راجح، تكون المصلحة فيها أقرب أو أرجح، فهذه أيضا لا يطلب سدها. ومثل لي هذين النوعين بالأمثلة فقال وألغي يكن الفساد أبعد، فكانت المفسدة بعيدة فألغي سد الذريعة لا تلتفت إليه، أو رجح الإصلاح وهذا النوع الثاني تكون المصلحة أرجح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، يعني إذا أسر النصارى هو أعداء الإسلام بعض المسلمين فيجوز أن يفدى هؤلاء المسلمون المأسورون، أن يفدوا بالمال والسلاح وغير ذلك مما ينفع الكفار ويستخدمونه في حرب المسلمين، مع أن إعطاء السلاح للكافر الذي يحارب المسلمين هذا ممنوع في الأصل لأن وسائل أحكام المقاصد، لكن جازت هنا في هذه الحالة لأن مصلحة فك أسار المسلمين أعظم من مفسدة الفداء بالمال والسلاح. كان إذا كان مفسدة بعيدة ومثل لها بقوله وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب، يعني لم يزل المسلمون من العصور القديمة وهم يزرعون العنب ولم يمتنعوا من زراعة العنب بحجة أنها قد تستخدم لصناعة الخمر، فالمفسدة هنا بعيدة. أو يقال يمنع الناس من التجاور والسكنة بجوار بعضهم البعض حتى لا يؤدي هذا إلى اطلاع على العورات أو الوقوع في الفاحش، فمثل هذه الصور لا تسد فيها الذريعة، وإنما تسد الذريعة إذا كانت قريبة، إذا كانت محتملة احتمالا قويا. فالرجل الذي مثلا تظهر عليه أمارات الفساد مثلا لا يباع له شيء يستعين به على معصيته، يباع السلاح مثلا في الفتنة وناس متحاربين مسلمين فيما بينهم ولا يجوز بيع السلاح لهم، إنما يحرم. هذا سدا للذريعة، لكن إذا كانت المفاسد بعيدة فلا يلتفت إليها، أو كانت المصالح راجحة ويؤخذ بالمصالح ولا تسد الذرائع. وبهذا يظهر لنا التوسط والاعتدال في إعمال قاعدة سد الذريعة، أن المبالغة في إعمال هذه القاعدة يفوت على الناس المصالح ويضيق عليهم ويوقعهم في الحرج الشديد، كما أن عدم النظر إلى نتائج الأفعال ومآلات هذه التصرفات والمفاسد الراجحة التي ترتب عليها أيضا هذا خطأ آخر. التوسط والاعتدال مطلوب في النظر في هذه القضايا. ثم قال وينبذ الإلهام بالعراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. شرع في ذكر بعض الاستدلالات الضعيفة التي لا يصح الاعتماد عليها في إصدار الفتوى الشرعية، ومنها الإلهام. والإلهام هو إيقاع المعنى في القلب بدون استدلال، بمعنى أن يقع في قلب الإنسان اعتقاد ما أن هذا حق أو هذا حلال أو هذا حرام بدون أن يكون مستندا على حجة ودليل، لكن لمجرد أنه يجد صدره مشرحا لهذا أو مائلا إلى هذا الأمر. فهذا الإلهام هو من حيث الأصل وقوعه حق، يعني لا ينكر وقوعه، بمعنى أن بعض الناس قد يعني يلهم بعض هذه المعاني ويجد في نفسه انشراحا لهذا القول وأن هذا محرم مثلا أو أن هذا مباح، فمن حيث الواقع هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري قد كان في من مضى قبلكم من الأمم محدثون، وفي رواية مسلم ملهمون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فمنهم عمر رضي الله عنه. فالإلهام واقع، وبعض الخواطر تلقى في نفس الإنسان بدافع من الله تعالى إما مباشرة أو بواسطة ملك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وإن للملك لمة. فوقوع هذه المعاني من قبل الله تعالى هذا حق لا ننكره، لكن لا يصح الاستدلال به على الأحكام الشرعية. لا يصح أن نقول هذا مباح لأن الله ألهمني أنه مباح، وهذا حرام لأن الله ألهمني أنه حرام. الطرف الآخر المخالف يمكن أن يقول لكن الله ألهمني أنه غير مباح. فالإلهام هذا لا يصح الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه يعني غير موثوق به، لا نستطيع أن نميز هل هذا الإلهام يعني هو من الله أو من الشيطان أو من حديث النفس، لأن الخواطر التي ترد على الإنسان أنواع ثلاثة. هناك خواطر ربانية، خواطر من الله تعالى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بلمة الملك، وهناك خواطر شيطانية الشيطان يوسوس بها على الإنسان، وهناك هناك خواطر نفسية، إنسان يعني يميل إلى الشيء أو يعتقده كذلك بسبب ميل النفس وميل الغريزة إليها. فما دام أن الخاطر الملهم هذا يحتمل هذه الأمور الثلاثة فلا يكون دليلا شرعيا، لا يصح أن يعتمد عليه في إثبات حكم شرعي، لأننا نعرف هذا من الملك أو من غيره. وهذه الخواطر والمعاني النفسية إنما تعرض على ميزان الشرع، فما خالفها فلا عبرة لي وتعتبر من الشيطان، وما لم يخالفها سواء جاء بها النص أو ما جاء بها النص فهي معتبرة في حق الشخص نفسه في الأمور الخاصة، وتعتبر من باب المرجحات. مثل الرؤية، إنسان رأى رؤية في منامه في قضية من القضايا، الرؤية هذه لا تصلح دليلا، لا يصح الاعتماد عليها، لكن إذا نظر الإنسان في المسألة ورأى الأدلة تدل على قول الفلاني ثم رأى رؤية توافق هذا القول، لا حرج أن يعني يأخذ بما رأى في الرؤية إذا تثبت من كونها رؤية بعلاماتها وأمراتها، أن يأخذ بها كمرجح في المسألة وليس كدليل، إن باب الترجيح أوسع من باب الاستدلال، الاستدلال لا يصح إلا بدليل معتبر، لكن المرجحات كثيرة، الكثرة من المرجحات لكنها ليست دليلا، كثرة القائلين بهذا القول هذا مرجح لكن لا يصلح دليل، يقول هذا حرام لأنه قول جمهور العلماء، لكن تقول هذا حرام لأن الله قال كذا أو لأن ظواهر الأدلة كذا، ويرجح أنه قول الجمهور أيضا، فيذكر هذا في سياق الترجيح. فبعض العلماء كابن تيمية والمظفر السمعان، أبي المظفر السمعان، يقولون بأن الإلهام والرؤى هذه وشهادة القلب هذه أمور يمكن الاعتماد عليها في الأمور الخاصة وبناء على ترجيح وليس على الاستدلال. الإنسان إذا نظر في المسألة ثم رأى رؤيا أو وجد صدره منشرحا لهذا القول بعد النظر في الأدلة فلا حرج هنا في هذه الحالة أن يعتبر هذا شاهدا من الشواهد. ومنه الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لكن لا يصلح هذا أن يكون دليلا أن تقول هذا حلال لأن الله ألهمني كذا ولأني رأيته في المنام كذا، أو هذا حرام لأن الله ألهمني كذا. هذه كما يقول ابن حزم دعوى بلا دليل، لا يعجز الخصم أن يدعي مثلها ويقول لكن الله ألهمني كذا ولكني رأيته في المنام كذا، وبالتالي يصير الحق يعني رجراجا هكذا بحسب أذواق الناس وبحسب ميولهم النفسي. وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاها، يعني بعض الصوفية رأى حجة الإلهام، أغلق الباب، بعض الصوفية وبعض الجبرية أيضا رأوا أن الإلهام حجة، إما في حق الشخص نفسه أو بعضهم قال في حقه وحق غيره، فرأوا أنه حجة واستدلوا بأدلة يعني لا تدل على أنه دليل، وإنما غاية الأمر تدل على ما ذكر العلماء السابقون من أنه مرجح في الأمور الخاصة وليس دليلا يصح الاعتماد عليه في إثبات حكم شرعي. فبعض المتصوف رأوا ذلك وسموه بالوحي الباطن، يسمونه عندهم بالوحي، يقول الوحي نوعان ظاهر وباطن، الظاهر النصوص والباطن هو الإلهام والرؤى ونحو ذلك. وهذا كما عرفنا لا ينضبط ولا يصلح أن يكون دليلا لإثبات حكم شرعي. وعصمة النبي توجب اقتفاء، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من قبل الله تعالى توجب علينا الاقتفاء به واتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، وبالتالي كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا للوحي الصريح أم من الإلهام أم من الرؤى، فيجب علينا اتباعه فيه لأنه معصوم من لمة الشيطان وتسلط الشيطان عليه. فإلهامه صلى الله عليه وسلم حجة، ورؤياه صلى الله عليه وسلم وحي، وما أخبر به من أقواله وما فعله من أفعال كل ذلك حجة لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم. أما من عداه فليس كذلك، ليس معصوما في خواطره وليس معصوما في أقواله ولا في أفعاله، وبالتالي لا يصح الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. ثم قال: لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل. لا يحكم الولي، الولي هو المؤمن التقي، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو ولي لله تبارك وتعالى، وهو فعيل إما بمعنى فاعل أو مفعول. فاعل إذا كان من الموالاة بمعنى المتابعة، لأن طاعاته متوالية ومتتابعة حتى وصل إلى هذه الولاية، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الموالاة بمعنى التتابع، أو من الولي من الولاية، ويكون بمعنى المفعول لأن الله يتولاه يحفظه وينصره ويرعاه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فهذا الولي لا يجوز له أن يحكم في المسائل، ولا يجوز له أن يصدر الأحكام الشرعية إلا بناء على دليل، وهذا الدليل إما من النصوص أو من التأويل. ويقصد من التأويل يعني الأدلة غير النصوص، مثل القياس، سد الذرائع، الاستصلاح، الاستحسان. لكن لا يجوز له بإجماع العلماء أن يحكم هكذا في الشرع بدون مستند شرعي، لأن هذا اتباع للهوى وقول بالهوى. الله تعالى نهى عن اتباع الهوى: تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا كان هذا الأمر لداود نبي الله فغيره من باب أولى أن يكون منهيا عن اتباع الهوى. فكون الإنسان وليا هذا لا يعني أنه يعطيه الحق بأن يشرع للناس بما شاء، إنما الواجب عليه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية، حتى وإن لم يشرح صدره لذلك ولم يوافق هواه. الواجب هو اتباع الدليل حتى وإن خالف ميل الإنسان وهواه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل في غيره الظن وفيه قطع لأجل كشف ما عليه نقع. نقع في اللغة هو الغبار والتراب. في غيره الظن يعني في غير حكم الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل الإلهامات والرؤى والكشف، هذه الأمور قد يقع فيها القطع وقد يقع فيها الظن. بمعنى أن هذه المعاني التي يلهمها الشخص أو تكشف له، والكشف هو أن يكشف للإنسان عما غاب عنه، يكشف له عما غاب عنه من أمور الغيب، وهذا يقول به أهل السنة والجماعة، ويعتبرون هذا نوعا من الكرامات التي ثبتها أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا كرامات الأولياء. أما أهل السنة فيثبتون هذه الكرامات، وأن الله تعالى قد يخرق العادات لبعض أوليائه من المؤمنين المتقين، فيكشف له عن شيء من الأشياء فيخبر به فيقع كما أخبر، كما وقع لي عمر رضي الله تعالى عنه، ما رواه البيهقي في الدلائل وغيره أنه هو على منبر الجمعة أن خطبة رفع صوته وقال: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. والجيش سارية، سارية بن زنيم الدؤلي رحمه الله كان قائد الجيش، وكان في بلاد فارس في نهاوند، وبينه وبين المدينة أميال، آلاف الأميال. ثم جاءوا بعد أشهر إلى المدينة وأخبروا عمر أنهم سمعوا في يوم من الأيام صوت عمر وهم في معركة يسمعون أنه يقول: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل إلزم. فقالوا: فلزمنا الجبل وحصلنا ظهورنا بالجبل، فنصرنا الله على أعدائنا. فهذا نوع من الكرامات التي يجريها الله تعالى بإرادته على من شاء من أوليائه. لكن مع هذا أيضا لا يصح الاعتماد على الكشف وعلى الإلهامات والرؤى في إثبات الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من الأدلة الشرعية الظاهرة منضبطة من الكتاب والسنة، وهذه الأدلة التي عرفناها. لكن يذكر هنا أن هذه الأشياء قد يقع فيها يعني المقطوع به، وقد يقع فيها المظلوم بحسب الحالات. قد يكشف للمؤمن التقي عن شيء ويقطع بهذا الذي رآه ويجزم به، وتكلمه الملائكة مثلا ويصافحها كما وقع عليه بعض الصحابة رضي الله عنه. كانت الملائكة تكلمه وتصافحه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين إمكان هذا لما قال: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فبعضها قد يكون قطعيا، وبعضها قد يكون ظنيا، قد يلهم الإنسان إلهاما لكن لا يستطيع أن يجزم أن هذا إلهام من الله تعالى، لكن يظن ظنا بالأمارات والقرائن أن هذا إلهام رباني من الله سبحانه وتعالى. فإذا القطع والظن قد يقع في هذه الأشياء. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. بخمس الغيب إشارة إلى قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمسة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب. فهذه الخمسة يقول: والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا كشف لبعض خلقه عن شيء من أمور الغيب فإنه يدرك هذا المكشوف له، ولكن على سبيل الظن وليس على سبيل القطع، فيعرف هذا الأمر ولكنه لا يقطع به. والذي دفع بعض العلماء منهم الناظم إلى تقييد هذا بالظن هو تفسير الآية الكريمة، الآيات التي جاءت بنفي علم الغيب: إن الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالوا النفي هنا نفي للعلم، وفسروا العلم هنا بمعنى القطع واليقين، وهو أحد معاني العلم في اللغة. وبالتالي قالوا يمكن أن إذا أطلع الله بعض عباده على شيء من هذه الأمور وقدر القرآن على جوازها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فإذا كشف لبعض عباده عن هذا الغيب فإنما هو على سبيل الظن وليس على سبيل القطع واليقين، أنه على سبيل القطع واليقين يختص بالله تبارك وتعالى. ففسروا العلم المنفي هنا بمعنى القطع واليقين، ونفي القطع واليقين لا يستلزم نفي الظن، لأن الظن يختلف عن العلم واليقين. فنفي العلم لا يستلزم نفي الظن، وبالتالي قالوا قد يظن بعض الناس شيئا من هذه الغيبيات ولكنه ظن، يمكن أن يقع يمكن أن لا. فهذا إذن مبني على تفسير العلم في هذه الآيات والنصوص بالقطع واليكل. لكن العلم كما يعرف اللغة يأتي بمعنى المعرفة والإدراك للشيء، سواء كان على سبيل القطع أو على سبيل الضبط. يحتمل أن تكون هذه الآية هي بمعنى الإدراك والمعرفة، ليس بمعنى القطع واليقين فقط. وهذا يؤيده أنه قال في سياق هذه الخمسة، قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهنا عبر عنه بالدراية وليس بلفظ العلم الذي جاء في أول الآية. والدراية لا تختص بالقطع واليقين، فتشمل الظن أيضا. وبناء على هذا التفسير، وهذا الذي يعني يبدو لي والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وقد يطلع بعض عباده على سبيل على شيء من الغيب، وقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. يعني ليس بالضرورة أن يكون إدراك هذا المؤمن التقي لهذا الغيب الذي أطلعه الله عليه أن يكون ظنيا، قد يكون قطعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ببعض الغيب الذي أعلمه الله عز وجل، كما في قصة المنافق الذي قال لما ضاعت أو ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا محمد يزعم للناس أنه يأتي الوحي من السماء وهو لا يعرف مكان ناقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وقال للناس: إني لا أعلم من الغيب إلا ما علمني الله، وقد أعلمني الله مكان الناقة، إنها بالوادي الفلاني حبستها شجرة. فذهبوا إلى الوادي وجدوا الناقة هناك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كشف له عن هذا الغيب بتعليم الله سبحانه وتعالى وحي منه، وقطع بهذا وأمرهم أن يذهبوا فيطربوها في هذا الوادي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختص بعلم الغيب، ولكنه عز وجل قد يكشف لبعض عباده عن شيء من الغيب، إما معجزة للأنبياء أو كرامة للأولياء، وقد يكونون قاطعين أحيانا في بعض الصور بهذا الكشف، وقد يكونوا ظانين بهذا. والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.